أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما حكم التطير؟ هل هو كفر أكبر، شرك أكبر أم أصغر؟ التطير في الأصل هو شرك الأصغر، إلا إذا اعتقدت اعتقادا جازم بأن الطائر يفعل وأنه يدل على خير وعلى شر، فإنه عند ذلك يكون شركا أكبر. أما إذا قلت هو سبب وإلا فأنا عندي يقين لا يكون في هذا الكون من حركة وسكون إلا بقضاء الله وقدره. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ولا ينفع ولا يضر، فلذلك إذا تطير الإنسان، يعني إذا حصل عنده أوهام أو وساوس أو شكوك أو تردد في شيء، فإنه يخشى على نفسه أن يقع بالتطير، يرجع إلى هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا اللهم لا آتي بحسنة إلا أنت، ولا أدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قل السائل: هل الخوف من الظلام منهي عنه وينقص التوكل؟ على حسب قوة قلبك وإيمانك، فالظلام لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا كان ضميرك قلبك ضعيف وأنت مفرط للأوراد مفرطا بها لم تحافظ عليها، فقد يتسلط عليك مثلا امرأة، يتسلط عليك مثلا إنسان يخوفك، أو يدخل عليك الشكوك والأوهام سواء من الجن أو من الإنس. لكن إذا كنت مؤمن الحق صادق الإيمان وقوي التوكل ما يهمك، سواء كان جنيا أو إنسيا حاول أن يخوف ويدخل عليك الأوهام. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو جاءك إنسان وقال يمكن يصلك كذا في الطريق، ويمكن ويمكن، وأنت عازم وتوكل على الله مستخيرا ربك في هذا السفر، أمضي وتوكل على الله ولا تبالي به. يقول السائل: في بلادنا إذا سقطت الملعقة يقولون أن ذلك دليل على أنه سيأتي ضيف، فهل هذا من التطير؟ أعد. يقول: إذا سقطت الملعقة في البيت، هذه أيوة دلالة على قدوم ضيف. ما شاء الله، أجل كثر الملاعب، هذا كله من الخرافات. وبعضهم إذا جاء الذباب الكبير يأتيك ضيف ثقيل، ثقيل النفس، وإذا حكتك يدك أحد بيعطيك فلوس، ومنها الخرافات. قل السؤال: أنا عندي مرض الشك دائما يأتيني ويزيد وازداد شيئا فشيئا، مع أني مداوم على الأذكار الصباحية والمسائية، فما هو العلاج الشافي وجزاكم الله خيرا؟ يحصل له إيش هو؟ يقول: تأتيه الشكوك دائما وتزداد شيئا وشيئا شيئا فشيئا، وهو ملازم للأذكار الصباحية والمسائية. هذا امتحان وابتلاء، هل تصمد وهل يقوى إيمانك وتوكلك وثقتك بالله، أو أن إيمانك مهزوز وضعيف وسيجد الشيطان عليك مدخل. داوم على ذلك وأكثر من الذكر أيضا، لا تكتفي بالأذكار المسائية والصباحية فقط، بل عليك أن تكثر من ذكر الله، لأن من ذكر الله ولازم ذكر الله فهو في حفظ الله ورعايته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يشرح الصدر، طمئن القلب، يريح الإنسان، يذهب عنه الأوهام والوساوس. نعم قد يستمر معك بعض الشيء امتحان لك، هل أنت تمل وتشك في الأخبار والأحاديث التي وردت، أو تبقى صادقا مصدق ولا تلتفت لهذه الأوهام؟ اصبر واثبت وأكثر من ذكر الله قائما وقاعد وعلى جنب وعند النوم في جميع الأحوال، يحميك الله إن شاء الله.